أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: يغوص العقل إلى الكلام فيستخرجه من مكنون الصدر، كما يغوص الغائص على اللؤلؤ المستكنة في البحر. في المقدمة لا بأس أن أشير بأنه هذه نحن بعض المقدمات نشير إليها فيما يرتبط بعلم الكلام، وإلا يوجد متن إن شاء الله بعد ذلك ندخل إليه، وهو متن التجريد من المقصد الثالث. يعني لا أنه أبحاثنا تبقى هكذا بنحو المحاضرات، وإنما ستكون إن شاء الله بعد الانتهاء من مجموعة من المقدمات التي نحتاج إليها في فهم أصول الدين ومعارف الدين. إذا انتهينا منها إن شاء الله، ولعلها لا تتأخر كثيرا، ندخل إن شاء الله في المقصد الثالث الذي أوله إثبات الصانع جل وعلا. بالأمس انتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه ما هي وظائف المتكلم. طبعا هذه الوظائف لا ارتباط لها بدين دون دين آخر، يعني المسيحي أيضا هذه الوظائف توجد بالنسبة إليه: التبيين، الاستدلال، الدفاع أمام الشبهات. بالأمس انتهينا من الأمر الأول والثاني: التبيين ما هو، الاستدلال كيف هو، الشبهات ما هي. قلنا فيما يرتبط بالشبهات نستطيع أن نذكرها تحت هذه الأقسام. طبعا عندما نقول أقسام ليس مرادنا تلك القسمة المنطقية العقلية التي لا يوجد فيها تداخل، لا، بعض هذه الأقسام لعلها تتداخل مع البعض الآخر في السلاح التي في السلاح الذي تستفيد منه للإجابة عن الشبهة. قلنا السنف الأول أو القسم الأول من الشبهات هي تلك التي تأتي من داخل المذهب، يعني الشبهة واردة من شخص يؤمن معك بأصول الدين بل وبأصول المذهب أيضا. القسم الثاني من الشبهات هي تلك الشبهات التي تأتي من خارج المذهب ولكنه متفق معك في أصل الدين، كالشبهات التي ترد علينا من قبل العامة من المدرسة السنية من المعتزلة والأشاعرة في مسائل مختلفة، ولعلها سنشير إلى كثير منها إن شاء الله تعالى عندما نقرأ متن الكتاب، باعتبار أن علم الكلام يتصدى لمثل هذه المسائل. الصنف الثالث أو القسم الثالث من الشبهات هي تلك الشبهات التي تأتي ممن يؤمن معنا بالمبدأ والمعاد والنبوة ولكن لا يؤمن بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كالشبهات التي تأتي من أصحاب الأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية. وما هي تلك الشبهات؟ الشبهات من قبيل الخاتمية، نحن ندعي بأننا دين بعد تلك الأديان من حيث الزمان، وندعي أننا خاتم الأديان، أن هذا الدين هو خاتم الأديان والرسالات. هذه الشبهات لا بد أن يجاب عليها. مثلا مسألة التثنيث التي تقول بها المسيحية، هم على القول الموجود في حقيقة التثنيث أنه يؤمنون بآلهة ثلاثة أو يؤمنون بإله واحد حقيقي ولكن له مظاهر ثلاثة، التفصيل موكول إلى محله. المهم بأنه التثنيث هذه مسألة قد يقع الكلام، نحن نقول في التوحيد شيئا وهم يقولون في التوحيد شيئا آخر، وهذه تحتاج نحوا من الجواب، سلاحا من الجواب أو سلاحا يستطيع أن يجيب لعله يختلف عن السنخ الأول والثاني من الأسلحة. السنخ الرابع من الشبهات تلك الشبهات التي ترد علينا ممن لا يؤمن بالمبدأ والمعاد، وبطبيعة الحال لا يؤمن بالواسطة القائمة بين المبدأ والمعاد وهي النبوة العامة، يعني لا يؤمن بأصول الدين مطلقا، وهم الماديون الذين يقولون بأن الوجود يساوي المادة وأنه لا يوجد وراء الوجود شيء. أنا أقف هنا قليلا باعتبار أنه هذا السلخ من الشبهات لعله لم يتعرض له في كتبنا الكلامية التقليدية المتعارفة. الكتب التقليدية والمتعارفة في علم الكلام لا تتعرض لهذا السلخ من الشبهات، وإن تعرضت فبنحو الاستطراد لا بنحو الوقوف عند أسس هذه الشبهة. والسبب في ذلك أن هذه المدرسة، المدرسة المادية، لا يمتد جذرها التاريخي أكثر من القرن الثامن عشر الميلادي، خلافا لما تدعيه من أن لها جذور في الفلسفة اليونانية أو قبل الفلسفة اليونانية. لا، المؤرخون من المحققين في هذه المجالات يقولون أن المدرسة المادية كمدرسة لها أصولها، قواعدها، منطقها، فلسفتها لا يتجاوز القرن الثامن عشر. نعم، توجد بعض الأقوال هنا وهناك في كلمات السابقين من اليونانيين أو غير اليونانيين، ولكن لا يمكن أن نعبر عنها مدرسة مادية لها منطقها ولها قواعدها الفلسفية. شوفوا الآن، أنا أذكر لكم شبهة من شبهاتهم أمام الدين. هذه الشبهة هم من الشبهات الأساسية عندهم في قبال الأديان جميعا، باعتبارهم لا يرفضون فقط الدين الإسلامي وإنما يرفضون جميع الأديان، لا يقبلون بدين سماوي. هؤلاء وضعوا قاعدة عندهم في علم المنطق، قالوا نحن قبل أن نأتي إلى القضية، أي قضية من القضايا، لأنكم تعلمون نحن عندما نريد أن نبحث عن صدقي وكذبي لابد عندنا قضية، هذه القضية الله موجود، هذه قضية من القضايا، نقول هل هذه القضية صادقة أو أن هذه القضية ماذا؟ كاذبة. فإما نقيم الدليل على صدق هذه القضية وإما لا نستطيع أن نقيم الدليل على صدقها. لا أعبر نقيم الدليل على كذبها، باعتبار أن القرآن يقول لا يمكن إقامة الدليل على نفي وجود الله. شيء غريب هذا من معاجز القرآن، يقول أنا أخبركم أيها البشر لا يمكن إقامة دليل على نفي وجود الله. نعم، قد لا يمكنكم إقامة الدليل على وجود الله، ولكن لا يمكنكم إقامة الدليل على نفي وجود الله، هذا غير ممكن. نعم، قد نستطيع أن نقيم الدليل على وجود الله وقد لا نستطيع، العقل البشري عاجز عن ذلك، هذا مو مهم، المهم إقامة الدليل على الناس، هذا غير ممكن بأي نحو من الأنحاء، والقرآن يصرح بذلك على أي نحو. هؤلاء يقولون أن المنطق المتعارف عندما يأتي إلى القضية، أي قضية كانت، أول سؤال يسأل ما هو؟ أنها صادقة أو كاذبة، صحيح ولا؟ فلهذا نبحث في الفلسفة وفي المنطق ملاك الصدق في القضايا، ما هو؟ ما هو ملاك الصدق أن هذه القضية زيد قائم؟ ما هو ملاك الصدق فيها؟ إذا كان زيد في الخارج قائم مطابق هذه القضية مع الخارج فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة. يقول المنطق الوضعي، مسمى عندهم بالمنطق الوضعي، هذه النظرية يقولون أنه هذا السؤال وهو أن الله موجود صادق أو كاذبة لا ينبغي أن يكون السؤال الأول، لابد أن يكون السؤال الثاني. طب لعد ما هو السؤال الأول؟ يقولون السؤال الأول لابد أن تجيبون أن هذه القضية الله موجود لها معنى أو ليس لها معنى. إذا كان لها معنى عند ذلك نسأل منكم أنها صادقة أو كاذبة، وبعباراتنا أن هذه القضية تشير إلى معنى او انها قضية لا معنى لها اصلا فارغة من الناحية المنطقية عن المعنى. نعم من الناحية اللفظية فيها موضوع ومحمول، اما من الناحية المفهومية والمعنوية لها معنى او ليس لها معنى. اذا السؤال الاول الذي لا بد ان تجيبونا عليه، ان هذه القضية لها معنى او ليس لها معنى؟ فاذا كان لها معنى يأتي السؤال الثاني، ان هذه القضية صادقة ام كاذب؟ ويعتقدون ان كل القضايا التي تأتي بها الاديان قضايا لا معنى لها، فضلا ان تكون صادقة او كاذب، فارغة من المحتوى. نعم هي بالمنطق موضوع ومحمول ونسبة بينهما، ولكن لا معنى لها. من هنا يأتي هذا السؤال المهم، اذا ماذا هو الضابط لمعرفة ان قضية لها معنى او قضية ليس لها معنى؟ ما هو الضابط؟ وهذا لم يبحث في منطقنا، ما هو الضابط لمعرفة ان قضية لها معنى او قضية ليس لها معنى؟ ما هي حدود ذلك؟ نعم ما هو الضابط لمعرفة ان قضية صادقة او كاذبة؟ مبحوث، ولكنه ان لها معنى او ليس لها معنى؟ انتم تقرؤون في المهملات اكو لها معنى؟ دايز الى معنى؟ ها؟ تقولون لا معنى له، تقرؤون في النحو يقولون هذه قضايا مهملة لا معنى لها. فاذا اذا كان لا معنى لها فلا معنى للسؤال انها صادقة او كاذبة. وكل القضايا الدينية قضايا كاذبة، عفوا قضايا لا معنى لها، فاذا لم يكن لها معنى فلا معنى ولا يصح منطقيا ان نسأل انها صادقة او كاذبة. نسأل أصحاب هذا المنطق بأنهم ماذا تقولون أن الضابط في معرفة أن جملة لها معنى أو ليس لها معنى؟ ما هو يقولون الضابط هذا؟ أنه إذا ذكرنا جملة، هذه الجملة إذا كانت صادقة الواقع الموضوعي يكون بنحو، وإذا كانت كاذبة الواقع الموضوعي يكون ماذا؟ بنحو آخر. مثال يقول أنت إذا قلت هذا اليوم شتاء، نحن نعيش في فصل الشتاء، هذه القضية لها معنى. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه القضية صادقة الآن برد، إذا كانت هذه القضية كاذبة برد ما عدنا. إذن نستطيع أن نتعرف على واقعها الموضوعي أو لا نستطيع؟ فتلك القضية التي إذا كانت صادقة أو كاذبة يتغير الواقع الموضوعي فهي قضية لها معنى، وتلك القضية التي إذا كانت صادقة أو كاذبة لا يتغير الواقع الموضوعي لها معنى وليس لها معنى. فإذا الله موجود أو الله معدوم، إذا كان موجود ماذا كان يتغير من العالم؟ وإذا كان معدوم ماذا كان يتغير من العالم؟ نحن نقول موجود، أنت تقولون نحن نقول غير موجود، أنت تقولون موجود، ونفس هذا الواقع المعنى. تنقل في القضية عن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بأنه سواء صح القول بأصالة الوجود أو صح القول بأصالة الماهية، الواقع هذا الواقع، بس هذا صح لو ذاك صح، شنو الفرق؟ شنو يؤثر؟ أنت تعيش عيشة أخرى، يعني إذا قالوا بأصالة الوجود هالشكل تعيش، وإذا قالوا بأصالة الماهية تعيش بكيفية أخرى. إذا صدقها وكذبها ماذا يؤثر على الحياة؟ إذن لماذا نبحث فيه؟ التفتوا جيدا. إذن هذا المنطق يرى أن الصدق قضية وعدم صدقها مرتبط بوجود المعنى. وما هو الضابط لمعرفة المعنى؟ أن الواقع الموضوعي يتغير أو لا يتغير. لو سألنا منهم يا واقع موضوعي لابد يتغير أو لا يتغير، يقولون ماذا؟ الواقع المادي. الواقع الموضوعي يتغير او لا يتغير، يا واقع موضوعي، يقول الواقع المادي. اذا تبين هذه النظرية تجريبية، ولا تؤمن وراء التجربة شيء فتتقول بمنطق ماذا؟ بهذا المنطق الوضعي. وهذا جوابه ان المادة لا تساوي، ان الوجود لا يساوي المادة. ومن هنا على الحكيم ان يثبت، على المتكلم ان يثبت أن الوجود لا يساوي المادة، حتى لا يكون ضابط الجملة في المعنى مساوي للواقع المادي أو غير مساوي للواقع المادي. وإلا إذا هذه ما ينتهي منها في الرتبة السابقة أساسا لا يستطيع أن يدخل في نقاش مع هذا المنطق صاحب هذا المنطق وهو المنطق الوضعي. إذن هذا بعد أنا ما أقدر أدخل معه بأنه الآية تقول هالشكل والرواية تقول هالشكل والقاعدة العقلية تقول هالشكل، لأنه هو يرى هاي القاعدة العقلية اللي أنا أبينها لا معنى لها. شوفون كيف أن طريقة الاستدلال بتختلف من شبهة إلى شبهة. هذا الإنسان الذي يتسلح بمنطق بالمنطق الوضعي أنا لا أستطيع أن أستدل أمامه أن الآية تقول كذا والرواية تقول كذا والقاعدة العقلية تقول كذا، لأنه لا يؤمن أن القاعدة العقلية لها معنى. من هنا لابد أبدأ من الأول معه أن الوجود يساوي المادة أو لا يساوي المادة. فإن كان الوجود يساوي المادة فالحكم، وإن كان الوجود لا يساوي المادة إذن أنا ضابط الجملة لها معنى بعد الواقع التجريبي المادي له واقع أوسع من نيته، واقع أوسع. إذن الجملة التي لها معنى بعد أنا لا أقيسها إلى ماذا؟ إلى الواقع المادي لأرى أنه يتغير أو لا يتغير. شوفوا كيف تختلف الأسلحة وتختلف طريقة الاستدلال في مقابل الشبهات. إذن اتضح لنا إلى هنا بأن عالم الكلام لا بد أن يكون مسلحا بإزاء كل شبهة من هذه الشبهات بالسلاح الذي يستطيع أن يدافع في قبال تلك الشبهة. فإذا كان المنطق وضعيا يحتاج إلى سلاح ينسجم معه، كان علميا كذلك، كان عقليا كذلك، كان نقليا كذلك. إذن عالم الكلام يكتفي أن يقرأ الروايات ويكون مدافعا عن الدين ومعارف الدين أو لا يكفي بعض؟ يستطيع أن يكون مدافع جيد عن الدين؟ هذا من قبيل أنه أنت تتسلح بالسيف وعدوك يملك ماذا؟ بندقية. أنت واقعا مدافع وغرضك همات الدفاع وتحب أن تدافع، ولكن بهذا السلاح يمكن الدفاع أو لا يمكن الدفاع؟ لا يمكن، لأنه لا بد أن تعرف السلاح الذي يمكن أن تقف به أمام تلك الشبهة. ومن هنا نجد أن علم الكلام سيكون علما ماذا؟ علما متجددا، لا أنه علم إذا الإنسان اطلع على كلمات المتقدمين في علم الكلام يكون عالم كلام. لماذا يكون علما متجددا؟ لأن الشبهات متجددة أو هي نفس الشبهات القديمة؟ شبهات في تجدد دائم. احنا لا نستطيع ان نقف امام الفكر البشري نقول له لا تفكر هكذا حتى لا تشكل علينا بهذه الشبهة. احنا نستطيع ان نقف امام الفكر البشري نقول لا تفكر؟ لا استطيع ان اقف امامه. وحيث ان الشبهات في تجدد وتطور في الفكر البشري، اذا نحتاج الى ان يكون علم الكلام ايضا كذلك حتى يستطيع أن يكون مدافعا جيدا عن الدين وعن معارف الدين. طبعا لقائل أن يقول خب هذا السلاح الذي يستعمله المتكلم في قبال الأعداء في قبال الشبهات، هذه هل يؤثر؟ طبعا وظيفة ثالثة للمتكلم وهي الدفاع أمام الشبهات، هل يؤثر على التبيين والاستدلال أو لا يؤثر؟ لكي يتضح المطلب أحتاج أن أضرب بعض الأمثلة. من هنا تفهمون لماذا يسمون في العصور بعض المفكرين يقولون عندنا علم كلام جديد وعلم كلام معاصر وعلم كلام قديم. هذا التقسيم يتضح لكم ما هو منشأه. علم الكلام القديم هو الذي يحاول أن يجيب عن الشبهات القديمة، علم الكلام الجديد هو الذي يحاول أن يجيب عن ماذا؟ عن الشبهات الجديدة. وإلا وظيفة المتكلم تبقى هي الوظائف الثلاث المتقدمة التي أشرنا إليها: تبيين، استدلال، دفاع. لا يوجد شيء آخر. ولكن حيث أن الشبهات تتجدد فتؤثر بطبيعة الحال على التبيين وعلى الاستدلال. أضرب مثال أو مثالين. المثال الأول، نحن ما هي عقيدتنا فيما يرتبط بأول البشر؟ نقول بأن أول البشر من هو؟ آدم، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء في أول سورة النساء. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النقل ماذا يقول عندنا؟ نقل يقول بأنه هسه بطريقة من الطرق ما ندري بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدم الذي هو النبي الذي هو أول البشر، خلقه ثم نفخ فيه من روحه ثم أدخله جنته ثم أخرجه من الجنة وجاء به إلى الأرض. هذا مو فهمنا عن ابتداء الخلق مو هالشكل، والآيات والروايات كيف نفسرها؟ نفسرها بهذا المعنى. إذا تبيين هذا النحو. استدلال يكون بأي شكل؟ استدلال عقلي هنا أنا لو استدلال نقلي بعد عقلنا هو ما يقدر يتدخل بأنه شلون كيف خلقت. أنا كل شيء ما أقدر أقول، أرجع للروايات أشوف الروايات كيف تقول. وشبه ما كان عندنا مطلبا ماكو، ليش؟ لأنه الموجودين في ذاك الزمان لم يكن يأتي في ذهنهم نظرية تطور الأنواع لدارون. هذا شبه ما كان عندي في ذاك الزمان. الآن يجي دارون ويثبت بالعلم أو بفرضيات مو مهم عندنا، يقول بأنه أول البشر آدم، ولكن هذا متطور من ماذا؟ من حيوانات بدائية إلى أن صار قرد، ومن قرد صار ماذا؟ لا تقول من العلم ما أقبله، بالأمس بينا لكم بأنه العلم لابد أن تقبله أنت، وقرأنا لك بأن العلم لا يمكن أن يرفض. كثير من المسائل مرتبطة بقبول العلم. رأيتم بالأمس أنا لماذا قرأت لكم بالأمس حتى أبين بأن العلم غير قابل للرفض إلا في موارد خاصة نقوله. خب دارون يأتي ويقول بأنه البشرية ما بدأت كما تقولون أنتم أنه بدأ هكذا وهو الله سبحانه وتعالى، بس افترضهم أؤمن بالله، بس دارون ما قعدنا دليل أن دارون مو موحد، الأدلة تقول بأنه موحد الرجل ها، ولكن يقول أن البشرية بدأت بهذا التسلسل وهو أنه حيوانات بدائية، أنه ما أدري كانت أسماك ثم صارت برمائيات ثم صارت برية ثم صارت حيوانات كذا على السواحل ثم إلى أن صارت قرود، ومن القرود هم ما صار هذا الإنسان الذي أنا وأنت نعيش. طب هذه النظرية لو تمت لابد أن نرجع ونبين معارفنا الدينية بشكل آخر، أو لا تؤثر على التبيين أو لا تؤثر. احنا كيف كنا نبين قضية آدم؟ نبينها كنا بهذا الشكل، وهو انه نزل من السماء بهالنحو. الان العلم يقول هكذا، يؤثر على التبيين الوظيفة الاولى للمتكلم او لا يؤثر؟ من الواضح يؤثر، لانه لابد ان يفهم هذه الايات بنحو اخر. يؤثر على الاستدلال او لا يؤثر؟ دليل ان الاستدلال كان نقلي، بعد الاستدلال لابد شلون يصير الان؟ علمي مو نقلي. ومن هنا تجدون أن الشبهات إذا تجددت يتجدد علم الكلام، يعني يتجدد التبيين والاستدلال أو لا يتجدد. فلعله تجد بيانا ينسجم مع استدلال عقلي، ولكن تأتي شبهة تجعلك أن تغير رأيك في ذلك التبيين والبيان، ويكون استدلالك بدل أن يكون عقلي يكون نقلي أو يكون علمي. ولهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الرابع في أول هذه الآية المباركة، عندما يشير إلى كلام في أن الإنسان نوع مستقل غير متحول من نوع آخر كما تدعي ماذا؟ النظرية الداروينية. التفتين ماذا يقول بالأخير؟ التفتوا جيدا للعبارة. يقول: واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع، في صفحة 144 من الجزء الرابع من الميزان. واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع، وإنما المقصود الإشارة إلى أنه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم عليه دليل قاطع يعني علمي. فالحقيقة التي يشير إليها القرآن من كون الإنسان نوعا مفصولا عن سائر الأنواع غير معارضة بشيء علمي. يعني إذا عورض بشيء علمي يرفع إيده السيد العلامة، لو ما يرفع يقول بلي أرفع، ولكن الآن إلى الآن دليل علمي معي. دليل علمي ماكو على صح، ولا لو صحت هذه النظرية العلم بده يثبتها كما ثبتنا مثلا في الفلك كذا، في الفيزياء كذا، في الكيمياء كذا. ليش؟ أنه أنا هاي رواياتي أقصى ما توصل إلي، افترضوا السند انقطعي، لا تقولون أنا ناقش في السند ولكن ناقش في الظواهر، لأن الظواهر ظنية. فإذا صارت هذه النظرية، طبعا لست من الداعين نظرية الداروينية لإخوة ليتبادل هذه النوم، وإن كان سمعت من بعض الأفاضل أنه يوجد من المفكرين في داخل الدائرة المذهبية من يؤمن بصحة النظرية. بلي أقول حتى أنا بأنقل مولانا وناقل الكفر ليس بكاف، بأنقل أقول هكذا يقولون. حتى الإخوة إذا أرادوا، أنا وأحد المؤمنين قال بأنه هذا حتى بث من راديو الجمهورية الإسلامية أيضا في محاضرة أو مرة أو مرتين، بس هذا إيمانا بالنظرية على أي لحظة. فإذا المقصود يعني أبين بأنه هذا المطلب إذا صحت النظرية هذه يغير علم كلامك أو لا يغير علم كلامك، يتغير السبيل أو لا يتغير، يتغير الاستدلال أو لا يتغير. إذا علم الكلام لكي يكون حيا قادرا عن الدفاع عن الدين ومعارف الدين لابد أن يكون واقفا على معارف عصره، وإلا ما يكفي أنه جنابك تقرأ كتاب شرح المواقف وتقرأ شرح اللاهيجي وتقرأ تجريد وتقرأ فتصور أنك صرت عالم كلام تستطيع أن تدافع عن الدين. تأتيك شبهة ولن أسمع بها من قبل، مو ولم تسمع أصلا، ما سامع بي. ماذا تفعل؟ هل تحتاج سلاح من قبيل ماذا؟ أنا أقدر أناقش نظرية علمية هذه، أناقشها بالرواية، هذا يقبل مني أو لا يقبل؟ لابد أن أناقشها من فضل الأخ، لأنه نرجع إلى نفس أصحاب النظرية أو ممن وقفوا أمامها علميا وأثبتوا بطلان النظرية. إذا السلاح يأخذ سلاح يكون بعد سلاح علمي، بعد سلاح منقل. نظرية فرويد، نحن ماذا نؤمن بالنسبة إلى البشر؟ أن فطرته الحقيقية لا شعوره مبني على التوحيد لو ما مبني على التوحيد، إذن كل أعماله لا شعوره الحقيقي مبني على ماذا؟ على التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فرويد يقول لا، هذا لا شعور غريزة جنسية. أتدري بأنه هذا كيف تحدث تغير كبير في كل النظريات اللي مرتبطة بالفطرة؟ وإلا لابد تجيب، يعني تقف أمامها بسلاح علم النفس، إشكالات تيجي بعد. أنا لا أستطيع أن أقول بأن القرآن هاش يقول، بابا القرآن قايل لكنه هو علم، تحليلات هيش بتقول. لا تقول ما أقبل ما نقبل علم، لأنه بس تقول ما أقبل علم لابد كل مكان ما تقبل علم، مو هنا أنا فقط ما تقبل علم، تتقبل لابد ما تقبل علم بعد، مو تقبل العلم في الطب، هذاك من العلم ده يقول هناك في الطب. ليش هناك أشوف عندما زوجتك صارت كذا وتحتاج إلى طبيب تقول بلي تشخيص الموضوع مرتبط بالطبيب؟ شنو الطبيب عنده آية من الله وحي عنده، فإن علم هو إذا العلم محجة ليش هناك صار حجة؟ لا تقول بأن الآية تشير إلى كروية الأرض، لماذا؟ يقول لأن الأبحاث الفلكية ثبتت هذا المعنى، وقد تكون خاطئة. يمكن التجزئة، مكان أنت يعجبك تأخذ بالعلم ومكان ترفض العلم، هذا غير معقول. إذن أنت لابد أن تجيب بالسلاح الذي استعمله لإثبات هذه النظرية أن تدافع عن الإسلام. يعني تجي إلى يونغ اللي هو صديقه وتلميذه وتشوف إشكالاته من الناحية التحليل النفسي الذي يذكره فرويد، يقول إشكالات هذه النظرية، هذه إحنا محللنا هالشكل هالشكل هالشكل وهذه تجاربنا تثبت خلاف ما يقوله. إذن لكي يكون الإنسان عالم الكلام ومدافعا عن الدين لابد أن يقف على علوم عصره، فإذا تقول لي سيدنا ومحال أن يستطيع شخص واحد أن يقف على كل علوم عصره، أقول معك، ومن هنا تأتي ضرورة التخصص في الحوزات العلمية، من هنا تتوجه ضرورة التخصص في الحوزات العلمية. نعم لابد أن يتخصص عندنا ناس في النفس وناس في الفلك، وهؤلاء نتيجة أفكارهم يعطوها. حتى هذا عالم الكلام عندما يريد يبني أو يبين معرفة من معارف الدين ويقيم الدليل عليها، نتائجه من أين يأخذها؟ يأخذها من المتخصصين من قبيل ما نفعل أهي في اللغة. احنا في اللغة ماذا نفعل؟ احنا أهل تخصص في اللغة، ماذا نفعل؟ نرجع للغة. كذلك في المقام، من قال لكم بأنه لابد عالم الكلام يكون شخصا واحدا جمع علم الأولين والآخرين؟ هذا من أين؟ نعم في ذيك الأزمنة اللي شبهات كانت أربعة وما عندنا مشكلة، بل هم يصير عالم كلام وهم فيلسوف وهم فقيه وهم أصولي وهم مفسر وهم نحوي وهم لغوي وهم شاعر، وإذا سجد في 33 علم هو يعرف، لأن كل علم ما كان يتجاوز إلا فكر راسين ثلاثة كتاب كتابين يستطيع أن يطالع ويفهم. أما في هذا الزمان الذي يريد أن يدرس فرع من فروع العلم، خصوصا هذه التخصصات اللي الآن تصير في العالم، أحد أساتذتنا كان ينقل، أنا ما أدري، كان يقول فقط في النفس في فروع علم النفس الآن 30 فرع وكل واحد اختصاص قائم بنفس. يمكن بأنه الآن أدعي أنا كل هذني أجمع فوقها أجمع معارف الدين وفقه وأصول وكشكو يزيره. ومن هنا لا بد، هذه النتيجة التي أريد أن أصل إليها، وهي ضرورة الاجتهاد في أصول الدين، لأنه نحن في محله أثبتنا ضرورة الاجتهاد في فروع الدين. بس نسمو الاجتهاد مسألة اختيارية أن نشاء أو لا نشاء في الفروع، يعني فيما يرتبط بأعمال المكلفين، الاجتهاد هناك ضرورة، لا أنه أنت مخير بين أن تفعل ولا تفعل. لماذا؟ لأنه كثير من الوقائع، كثير من الموضوعات لم تكن في زمان الأئمة حتى نرجع إلى الرواية أو الآية حتى نستطيع أن نخرج حكمها. الإمام نعم حكم البئر موجود، أما حكم تبديل الأعضاء شو هم موجود ومن موجود؟ عضو من حيوان نجس العين أخذه وأضعه في إنسان يصير طاهر لما يصير طاهر؟ ومسألة فهلا الآن فد علم قائم تبديل الأعضاء في العالم. أحد الأساتذة المحاضر ينقل لي يقول لي سيدنا كان هناك فد مؤتمر انعقد في طهران وبعثونا كتاب أسئلة حول تبديل الأعضاء والتجميل، كتاب أسئلة وما أجبنا عليها وما استطعنا أن نجيب عليه لأنه آليات مو بأيدينا. واحد تعلمون أنتم الكلب نجس العين، ولو در منه نجس العين ومو نجس العين، هذا إذا صار في بدن إنسان يصير طاهر العين، وإذا صار طاهر الحين إيش هو يصير طاهر؟ مع أنه استحالة ما صاير، يقولون استحالة، استحالة ماكو، يعني نفس الكبد منك ما أخذي خليه هنا، القلب منك ما أخذي خليه هنا، وهذا القلب نفسه يعمل، يعني ما أدري ما أدري يصير طاهر لما يصير طاهر. بس كان إذا كان ظواهر شو نسوي؟ أي إنسان ماذا تفعله؟ ثم الظواهر ويجي منها الدم حماتين نجس لو مو نجس؟ بل مولان لا مسائل مولان إذا نريد الفقه الدلي. إلى الآن نحن نعيش في حالة بأنه في الطهارة وفي الصلاة و15 سنة في كتاب الطهارة وعشر سنوات كتاب الصلاة وعشر سنوات من كتاب البيع والمكاسب المحرمة 35 سنة. عمرك كم انت 20 سنة واصل الى بحث الاخرين صار عمرك 50 سنة خلاص عمرك انت قدام الله وبقاكم وفقكم الله لكل خير. شنو مولانا اذا كان انسان اجى الى صاحبنا الى امام الجماعة في المسجد؟ طبعا الله يعلم انا لست اقول بان هذه الابحاث لابد ان تحنف، لا اساس ابحاثنا هذه، ولكن اقول الاقتصار عليها ليس هو ذلك، فهذا لا نستطيع ان نكون قادرين على الاستجابة لكل متطلبات الحياة. لكن الانسان اجى قال له بانه انا حفظت كتاب البخاري، قال ما زدت في البلد الا نسخة، ثم ماذا وحفظت كتاب؟ والان مو انا افهم المكاسب، انا احفظ المكاسب. ثم ماذا احفظ المكاسب اصلا حرفا بحرف والأقوال والتفسيرات والتأملات، وإن قيل قول فتأمل وتدبر، كلها مولانا أصنفد هذا الإنسان فد 20 حاشية متنقل، بس مو 20 حاشية صامت، متنقل حي. ثم ماذا هذا الشيح اللي كلي مشكلة بل أعمدت عندي في البيع وفي الفضولي؟ أنا ما أدري هزم الطلبة اللي يعيشون معي ومعك، بالله عليك في كل عمركم أنتوا سامعين فد مثلا في باب الفضولي مثلا؟ يعني فد واحد جاي قال لك بنو أنا عندي ليش مشكلة في باب الفضولي تقدر تحل إياها؟ حتى أنا أرجع إلى المكاسب وأشوف أن جوابها موجود في المكاسب غير مكان ما موجود، وتبقى أنت 6 شهور تقرأ فضولي. نفس هذا الكلام وبشكل مما يؤسف له في الكلام بشكل هواية أمر وبشكل هواية أكثر قدمة وكلاسيكية، مسألة القرآن مخلوق لمو مخلوق. مولانا مسألة استحدثتها مصادر السلطة في ذاك الوقت لأغراض سياسية واضحة وكانت تريد من ورائها ما تريد، وانتهت المسألة. الآن من يبحث أن القرآن مخلوق لمو مخلوق؟ ولكن أنا أبقى شهر أبحث في الكلمات أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق. الطلب النفسي قد كلام الأشاعرة ابتلوا بمشكلة قالوا في المكان الطلب النفسي. بس أنا لابد إلى الآن لابد في أصولنا أنت تجي إلى مبحث الإرادة شنو تقرأ؟ تقرأ الطلب النفسي. ليش؟ لأنه قد واحد من الأشاعرة عنده مشكلة ما قدر يحلها قال بالطلب النفسي، لابد ألف سنة أنا أقرأ طلب نفسي. ليس الدعوة إلى رفض هذه العلوم، وأكد ليقولون السيد يقول بأنه إلا أنا أدرس هذه الكتب في حوزات العلوم، ليس الدعوة إلى رفض هذه العلوم والكتب، بل هي دعوة إلى أن يضاف إلى هذا يحدث ما لا نحتاج إليه ويضاف ما نحتاج إليه. كونوا على ثقة. ولكن اللي بحثوا هذه المسائل ترى كانوا هو مواقفين على مسائل عصرهم، لأنه كان عنده مشكلة بحثها هو. ولكن أنا وأنت واقفين على مشاكل عصرنا، لو دعنا انطلق من مشاكلهم، أنا دعنا انطلق من مشكلة أرد أحلها. هنا تأتي روح الإجهاد في علم أصول الدين. لا يقول لنا قائل بأنه روايات وآيات موجودة في المعارف وفي أصول الدين وكفانا كتاب الله، لا، هذا الكلام هو غير منطقي، يجب في دائم حدود بلد صحيح. فإذا احتجنا إلى الاجتهاد في أصول الدين عند ذلك ماذا فعلنا في الاجتهاد في فروع الدين؟ سؤال، ماذا فعلنا في فروع الدين؟ في فروع الدين وجدنا أن عملية الاجتهاد في الفروع اضطرنا ذلك إلى أن نستحدث علم الأصول، وإلا أنتم تجدون بأنه الصدر الأول من فقهائنا أو الصدر أو أصحاب الأئمة أصول ما كان يحتاجون. ليش ما كان يحتاجون البحث الموكول إلى محلة في علم الأصول؟ أنا أبين لماذا لم يكن يحتاجون إلى علم الأصول. ولكن كلما ابتعدنا عن عصر النص تزيد الحاجة إلى علم الأصول. أصلا علم الأصول ليس علم في اعتبار علم الفقه، هو علم الفقه، علم الاستنباط، ولكن علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. نفس هذا الحديث الذي قلته لكم لابد أن يأتي في علم الأصول، أصول الدين. من هنا وهذا إذا في أصول في أصول الفقه إحنا عندنا هذه المشكلة في مقدار الحلت في علم الكلام إلى الآن لم يفكر في هذا. ما أدري الأخوة اللي بعضهم معنا في درس النهاية لعلهم يتذكرون أنا في العام الماضي ذكرت بأنه علم الكلام يحتاج إلى علم أصول قبل أن ندخل في علم الكلام، يعني نحتاج مجموعة قواعد نقررها أولا وبعدها ندخل ماذا في علم الكلام، لأنه ما لم ننتهي من تلك القواعد لابد أن نبحث هذه القواعد كل ما احتجنا إليها في مسألة من مسائل علم الكلام. من قبيل حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد أنت إذا لم تبحثها في موضع مستقل أنت في أول كتاب الصلاة تحتاج أن تبحث عن حجية خبر الواحد، لأنك تريد أن تستدل بروايات أسنادها خبر الواحد. تتذكرون بأنه في كتاب اللمعة في أول كل كتاب عندما يأتي يقول ويشترط العقل والبلوغ و هاي شرائط، شرائط عامه وشرائط خاصه. ها شرائط عامه انت في كتاب الجهاد تحتاجها، في كتاب الصوم تحتاجها، في كتاب الزكاه تحتاجها. سيد الشبيب ماذا فعل؟ خاصه من الافضل هذه الشرائط العامه نخرجها ونبحثها بحثا مستقلا، بعد لا نحتاج ان نكررها في كل باب بقى. كما تجده في كل كتب الفقه. تعال الى كتاب الحج يشوف يقول اشترط البلوغ والعقل. تعال الى كتاب الصوم بلوغ والعقل، ويدخل تفصيلا وين ما هو البلوغ ما هو العقل. البحث اللي لا بد ان نبحثه مرة واحدة نبحثه ماذا في 20 مرة في 30 مرة. كذلك في اصول الدين، في معارف الدين نحن نحتاج هناك مجموعة من القواعد ننقحها في الرتبة السابقة، حتى بعد لا نحتاج في كل مسألة من نأتي الى مسائل اصول الدين لا يقول لنا قال لماذا تقول هكذا. انا احتاج اعيد له تلك القاعدة من الاول في كل مسألة. مثلا انا اذكر بعض تلك القواعد الاخوة يلتفتون اليها. القاعدة الاولى، هل ان لسان الشريعة، من اقول لسان الشريعة اعم من لسان القرآن ومن لسان السنة ورواية اهل البيت. يعني لسان الشريعة عام، لان الشريعة بالنسبة الينا لا يختص بالقرآن ولا بكلمات بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل يشمل كلام أهل العصمة وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل أن لسان الشريعة لسان العوام أو لسان الخواص؟ يعني دائما أئمتنا والقرآن والرسول تكلموا للبقاء قالي والجمالي والصفاري والتماري والطحاني فقط هذول، اما للعلماء للمحققين للخواص اصلا ما تكلموا، او دائما تكلموا للعلماء والحكماء والفلاسفة والول الى ما شاء الله، اما الناس الذين هم بقال وجمال اساسا الشريعة لا علاقة لها بهم. لسان الشريعة أي منهم؟ ماذا تقولون؟ تتلون هذا الجد إلى أثر في فهم الشريعة، لأنه إن بنيت أنه لسان الخواص بعد لا تقدر تقول لي بأن الظهور العرفي هكذا. ومن الأبحاث من أقول له لماذا تقول الظهور العرفي للرواية وللآية شيء؟ إذا لسان الخواص عن هذا الكلام ينسد بابه، إذا لسان العوام بعد لا يستطيع أن يأتي مدقق ويدقق بأنه العوام هكذا يفهمون ولكن العالم هكذا يفهم الآية. نقول من قال لك أن الشارع تكلم بلسان القواعد؟ هذا من العوام. فإذا في الرتبة السابقة أنت لابد أن تنتهي أن هذا اللسان لسان العوام لسان الخواص أو لسانهما معا. يعني الشارع المقدس هم تكلم للخواص وهم تكلم لمن؟ للعوام. ومن هنا لا بد أن يكون بأيدينا ضابط جيد لمعرفة الضوابط أو لمعرفة أنه متى تكلم للعوام ومتى تكلم للخواص. الآن أضرب لكم أو أقرأ لكم نص في البحار الجزء الأول صفحة 100 صفحة 100. تعالوا معنا إذا أنتم هناك شوفوا أكو حاشية هناك لسيد الطبطبائي يقول صاحب البحار في الجزء الأول صفحة 100 في أول الصفحة يقول والذي ظهر لنا من تتبع الأخبار المنتمية إلى الأئمة، يتكلم في الروايات التي أول ما خلق الله النور أو نوري أو العاقل كذا يعطي فيها معاني متعددة ثم يعطي نظره. يقول ظهر لنا هو أن الله خلق في كل شخص من أشخاص المكلفين قوة واستعداد إدراك الأمور من المضار والمنافع على اختلاف كثير بينهم فيها، وأقل درجاتها مناط التكليف وبها يتميز عن المجانين، وباختلاف درجاتها تتفاوت التكاليف، فكلما كانت هذه القوة أكمل كانت التكاليف أشق وأكثر إلى آخره. إذن يحمل هذه الروايات اللي واردة في العقل على أي عقل؟ هذا العقل الذي يقول عنه العرف أنه عند عقل ما عند عقل، هذا عقل هذا مثل هذه الروايات يحملها على أي معنى؟ هذا المعنى، هذا المعنى خواص وعوام، هذا المعنى العرفي. ما أريد أسميه عوام، هذا المعنى العرفي الظاهر منه. هذا يقول، يقول ولا معنى لأن نحمله على تلك المعاني التي يقولها فلان وفلان وفلان. حاشي عنده سيد الطبرطبائي هنا يقول: الذي يذكره رحمه الله من معاني العقل بدعوى كونها مصطلحات معاني العقل لا ينطبق لا على ما اصطلح عليه أهل البحث يعني الفلسفة ولا ما يراه عامة الناس من غيرهم على ما لا يخفى على الخبير الوارد في هذه الأبحاث. والذي أوقعه فيما وقع فيه يعني صاحب البحار أمران: الأمر الأول سوء الظن بالباحثين في المعارف العقلية من طريق العقل والبرهان، بس هذا مو مهم. الأمر الثاني هذا الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان وهي التي ينالها عامة الأفهام وهي المنزلة التي نزل فيها معظم أو نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين عنهم عليهم السلام، مع أن في الأخبار غررا تشير إلى حقائق لا ينالها إلا الأفهام العقلية والعقول الخاصة، فأوجب ذلك اختلاف المعارف الفائضة عنهم عليهم السلام وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها. تلك المعاني تفسد عندما تريد أن تحملها على المعاني الحرفية. وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة واللطافة، والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذات مراتب مختلفة وأن لكل مرتبة أهلا وأن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الحقيقية. وهذا مبنى من عالم من علماء مدرسة أهل البيت وهو صاحب البحار، إنسانكم مو بقال صاحب البحار ولكن هكذا ذا. وذاك مبنى من عالم آخر من علماء مدرسة أهل البيت هكذا يفهم. أنت إذا ما تنتهي من هذا النزاع في الرتبة السابقة دخولك أساسا في المعارف الدينية يكون دخول من غير الضبط، يوجد في النتيجة هاي الروايات نحملها على هكذا على هكذا. وبيجي أصحاب هذا الاتجاه الثاني يعني أصحاب اتجاه السيد العلامة يقول: أئمة قالوا، النبي قال، نحن معاشر الناس أمرنا أن نكلم الناس، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. تأتي رواية عن الإمام الصادق تقول: ما كلم رسول الله بكنه عقله أحدا قط، لأنه ما كان أحد يفهمه، لأنه لو كان يريد أن يتكلم معه بكنه عقله قط لكان ينبغي أن يكون ماذا في مرتبته. طبعا هذا ما كلم أحدا هذا غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا هم ماذا؟ هم نفس رسول الله، هم عقل رسول الله، مو شيء آخر. هذه أحد يعني الناس. طب لماذا لم يكلم يكون عقله قط؟ لماذا؟ يعني بخلا على الناس أو رحمة بهم؟ لا يعقل أن يكون بخلا وهو الجواد، يعقل إذن رحمة به يعني لا يتحمله. إذن أنت في الرتبة السابقة لابد أن تنتهي أن المعارف التي وردت في الآيات والروايات في الشريعة معارف للخواص للعوام لهما معا، عند ذلك تأتي وتشخص هذه الآية مرتبطة للخواص، فلهذا تأتي إلى الآية القرآنية. القرآن مرة في المكان يقول ماذا؟ مكان يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مرة مكان آخر يقول: يحول بين المرء وقلبه. هذه هواية أهم من ذلك. ومرة يقول: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أنا قريب منه مثل ما أنت قريب منه. مرة يقول أنا قريب منه، مرة يقول أنا أقرب إليه من حبل، مرة يقول يحول بين المرء ونفسه. هو المرء ونفسه شنو؟ اثنين حتى يحول بينهما. المرء ونفسه اثنان، محال أن يحول بين المرء وقلبه. يعني يقول أنا أقرب إليه من نفسه، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بس هذا بس شايليها على الأولوية التشريعية مع الأسف. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم تشريع بل تثنين شنو؟ هم هم نطلعها من الرواية لو ما نقدر نطلعها من الرواية. وإذا عوام وعرف لما نطلع من الرواية ليش؟ لأنه هذا المعنى ما يتبادر إلا إلى ذهن الأوحدي من العرفاء والحكماء. واحد يجي إلى قل هو الله أحد يقول قل هو رابطة اللي تقرأها في علم النحو الله كذا. واحد يقول لا مو نعمة هذه هو إشارة إلى مقام الله إشارة إلى مقامنا ذيك مقام أحدية هذه مقام واحدية. تقول له ثم ماذا؟ يقول لأنه أكو عندنا آيات وروايات تشير بأنه مقام الأحدية غير مقام الواحدية وهذه آه هيش لابد نفهم وهذا العرف يفهمها شكل هاي قاعدة لابد أن ننتهي منها في الرتبة السابقة. قاعدة أخرى التفتوا جيدا قاعدة أخرى هذه المعارف الواردة في الآيات والروايات قلم عرش كرسي يد عين وجه وورد منها في القرآن الكريم هل نحملها على مصادقها المادية أو على الأعم من مصادقها المادية وغير المادية؟ أي منهما؟ إذا حملناها على مصادقها المادية لابد نقول قلم خب معناه بأن الله سبحانه وتعالى عنده فت قلم أو فت شيء كبير صغير ما أدري شو عندهم فت لوح هذا نسميه لوح المحفوظ وعندهم فت ملك لابد طويل عريض وبيده هذا القلم الله يجي واقف يقول له اكتب هالشكل هو يكتب على اللوحة هالشكل تصور المطلب. استاذ الشيخ حسن زاد عاملي قال الى الان كثير من الناس من تقول له الله وانه يدير العالم وان كل شيء تحت اشرافه يتصور فد, فد, فد كرسي كبير لانه هو مستولي على العرش والكرسي يتصور فد عرش كبير والله سبحانه وتعالى وقاعد وسط هذا العرش وطبعا فوق كبير في العمر فدحنا طويلة يشي مال واحد أبو عمره 5000 سنة 10000 سنة وهؤلاء الملائكة هذا نقول عنه ها وهؤلاء الملائكة كلهم يشي مكتفين أمامه هذا جبرائيل هذا ميكائيل منتظرين أنه تصدر الأوامر فإذا صدر الأوامر يقول نعم هالشكل مثلا عرش وكرسي وصدور الأوامر وتبليغ ووحي هذني هالشكل متصور هين لأنه هذني هالشكل بعد كرسي وعرش كرسي وعرش كيف نتصور معانيها؟ نتصورها نحملها على مصادقها المادية أو على الأعم من المادية والمجردة هذه لابد ننتهي منها في الرتبة السابقة وإلا إذا ما ننتهي نبقى إحنا في كل مسألة عندنا معركة أنه هذه مصداقها مادي أو مصداقها مو مادي في كل مسألة. هذه قاعدة ثانية. إذن طبعا هذا كله فقط أنا أذكره بعنوان الأمثلة وإلا القواعد التي لا بد أن تنقح في علم الكلام كثيرة جدا من باب الأمثلة ومع الأسف الشديد أنه لا عندنا في كتاب اللي يتعرض لهذه المطالب. نعم في مطاوي الكتب كلمات أعلامنا محققين علماءنا محدثين هذه المطالب موجودة لكن لابد أن تستخرج وتكون علما مستقلا حتى يمكن الإنسان أن يدخل إلى علم كلام فتحصل إلى هنا النتيجة التي وصلنا إليها. أولا أن وظائف علم الكلام ثلاث وثانيا أن علم الكلام في تجدد وإلا لا يمكن الدفاع عن الدين ومعارف الدين وثالثا أن الاجتهاد في علم الكلام ضرورة من الضروريات في المعارف الدينية والحمد لله رب العالمين.